يرتقي طالب العلم ويدرس كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية للصديق حسن خان، فإن هذا الإمام من الأئمة من العلماء النوادر الذين وجدوا في القرون المتأخرة ممن لم يلتزموا مذهبا معينا إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وعلى ذلك وضع هذا الكتاب المسمى بالروضة الندية وهو شرح الدرر البهية، وهذا الدرر هو المتن هو تأليف الإمام الشوكاني، وأظنكم تعرفون جميعا أن هذا الرجل هو أيضا من نوادر عصره من حيث أنه لم يتمسك بالكتاب الواسع الذي منه اشتقى هذا المتن المختصر الذي شرحه الصديق حسن خان، أعني به كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني. هذا الشوكاني كان من كبار علماء الزيدية والزيود الذين يستوطنون اليمن ولا يزالون مذهبهم غير المذاهب الأربعة، مذهبهم قريب من مذهب الشيعة ولكنهم في الواقع خير من الشيعة، ومما يدل على ذلك أن الشيعة على مر القرون والأزمان لم يوجد فيهم عالم، مع أنه فيهم علماء كثيرون يجمعون كما يقولون بين المنقول والمعقول، لكن ما وجد فيهم شخص واحد تسنن. الشيعة على مر هذه السنين الطويلة ما وجدنا واحدا منهم ترك التشيع واتبع السنة، أما الزيدية ففيهم المئات من العلماء الذين تركوا المذهب الزيدي واتبعوا الكتاب والسنة، من هؤلاء الإمام الشوكاني هذا رحمه الله، هو كان من كبار العلماء الزيدية ثم هداه الله فتمسك بالكتاب والسنة، هذا شأنه دائما في كل كتبه، ومن ذلك الدرر البهية متن. جاء الصديق حسن خان وكما يقال في هذا الزمان وضع النقاط على الحروف، المتن ليس فيه آية ولا فيه حديث، وإنما الأحكام الفقهية في كل باب، في الطهارة في الصلاة في الزكاة حسب اجتهاد الشوكاني. صديق حسن خان استدل لكل مسألة تبناها الشوكاني في ذاك المتن بما جاء في الكتاب والسنة، فطالب العلم إذا انتهى من دراسة فقه السنة، لأنه عبارته أسهل وعبارته تتناسب مع منطق العصر الحاضر، أما كتاب الروضة الندية فعباراته علمية وكثيرا ما يعجز بعض الطلبة أن يفهم مراده في بعض العبارات. وأذكر أيضا بأن الشوكاني نفسه له شرح موجز على هذا المتن الدرر البهية، له شرح موجز، لكن شرح صديق خان أوسع منه وأفيد. فإذا انتهى طالب العلم من دراسة هذا الكتاب انتقل بقى إلى سبل السلام، إلى نيل الأوطار، إلى كتاب المحلى، إلى الكتب الأخرى التي تدرس المسائل على الطريقة التي تسمى اليوم بالفقه المقارن، وأحسنها في اعتقادي المجموع شرح المهذب للإمام النووي، لأنه يذكر المسألة التي قررها المؤلف على المذهب الشافعي، ثم يبدأ بشرح المسألة وأقوال العلماء في ذلك وأدلتها، وأحيانا يرجح ما هو الأقرب إلى الصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي بسم الله يبدو من سؤالك أولا يعني تقسيم عذر لمتخلف عن صلاة الجماعة لأمر دنيوي. لا، السؤال الأول انتهى. انتهى هذا السؤال أولا. إذن أنا بقول للمناسبة، لأن كثير من إخواننا طلاب العلم بيسألوا سؤال ويأتي الجواب، يبدأ بكلام أفهم أنا على الأقل أنه هذا ليس سؤالا جديدا، ولهذا أنا أقول لهم يجب أن يكون بيانكم واضحا، فتفصلوا بين السؤال والسؤال حتى ما يختلط أحدهما بالآخر بنقطة على طريقة المحدثين.